بقول تبارك وتعالى من الذي يشفع عنده الا باذنه. اي انسان عاوز يسعى كلام يعرف ان الله يقول من الذي يمكن ان يشفع عند الله الا بفعل ان يعلم الله ما شاء ويقضي الى اذنه. قال لك لا، هذا هو الفهم السطحي وظاهر النص، لكن لابد ان تقول على المعنى. عليكم السلام ورحمه الله. هل يفهم المعنى الذي تريد ان تقول عليه؟ ويقول لك ايه؟ يقول لك الايه معناها من ظل ذي يشفى فيه. ساعات انه عجل الكلام وطلع بكلام جديد. من ظل الى الظل. ذي اسمه اشاره لاعلى النفس. اي من ظل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده هو يقول انا او الشهور يشفى. أي يشفى من الأمراض والكبر والبطر وهذه الأشياء. عيد فعل أمر من النوع أي عيد هذا الكلام. طيب هل الآية فيها ما يشير قريب أو بعيد إلى مثل هذا؟ يعود ابن الخطاب رضي الله عنه مرة يخطب في أصحابه فقرأ قوله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا. فقال الفاكهة عرفناها فما الأرض ثم كتب وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمة أب في اللغة والقرآن جبل اللغتين؟ ليس في القرآن حرف واحد الصحابة لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الأب من العشر. لكن لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن مقصوده حقيقة الأب وما وراء معنى اللفظ يقول إن هذا لهو التكلف لأننا لا أدرنا بذلك. والقرآن لما نادى كتاب علوم ولكن لا بد الكتاب هداية. فالذي ينظر في القرآن على كتاب كتاب علوم أو جغرافيا ما يبدأ إلى حقيقة الهداية التي يعني نوع الصحابة من هذا الكتاب العظيم. فهو يقول إن هذا لا تكلف يا عمر. بل إن كان عوار جاري الدارج في سننه أن في رجل عراقي كان اسمه فضيل. وكان العراق لهم يعني لعباد كده ولدهم. فصغير العاقل في جلاد المسلمين جعل يسألهم عن معنى والداريات الأرض. والداريات الأرض وعرضنا ليش؟ مقصودنا ليش؟ لكن الصغير أراد أبعد من ذلك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان وقائد الجيش آنذاك أول ما سمع الأردني يسأل الداريات الأرض أبكت ابن عمر الخطاب يقول إن علي واحد بيسأل لجلاد المسلمين عن معنى والداريات الأرض قال أعطيه إليه. هو إلى عمر الخطاب فيا عمر الخطاب جهل ذو رقائق من جديد جديد على الرأس. فدخل الرسول وقال له جئته بفضيل قال انظر لئلا يسلم فتصيبك مني العقوبة الموجعة. دخل فضيل على الرأس فقال له عمر الخطاب تسأل عن مشيته وجعل يضربه على ظهره حتى أجمع حتى ظهره من بدء الكامل فتركه حتى ضرب ودعا به فضربه حتى ادمى وتركه حتى ضرب ودعا به. فلما هم ان يضربه فقال له يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تقتلني فاقتلني قتلا جميلا وان كنت تريد ان تداويني فقد والله ضربت. فارسله واتى ابن موسى الاشعري لا احد يكلم هذا الانسان ابدا. فكان فضيل العراق يمشي في اثر ولكان ولا احد يكلمه فشق ذلك عليه. فشكى لابن موسى الاشعري فذهب الى عمر ان الرجل حسن التوبه وهو اتاه. كان في ذلك عنده كان يسال عن وسائل الضوء. فهل العمر الخطاب ان هو يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف وسائل الضوء لو ان واحد من العربي لا موجود كان يوثق كانت عرقه طارت بهذا القول. فالحياه كان كل عز وجل ويحرفه بهذه الدرجة بدعوة هذا عند بعض أن نقول فرعنا الحرام. هذا حال عليه القرآن لأنه ورثه. يعني تفرق للناس اللي هم عانوا شرقا والله تبارك على مكانهم وجمعوا الملايين المليانة تجد الرجل أي مصدر لا ينفق فيه الذي قام يذهب إلا إذا علم أنه يعني سيكون في حلمه أو على الأقل من وجهة نظره يستحق ليه؟ لأن يقول إذا أشتريت المادة وعرفته ينزل شبابي وقد يجب ان يكون هناك افعاله فهذا يعني اريحه اجل الحوله